الإيمان بالجمع والشهور حتى يستوعبوا فالأخوات أي مسألة أتكلم فيها سأغني عليهن فيكتبن ذلك ويتواصى معنى الصندوق. هذا الصندوق له سهم خارج على اليمين وسهم في الأسفل وسهم عند اليسار ثلاثة أسفل عندنا قاعدة عامة في هذا الباب وهو باب الحج. هذه القاعدة كل من أتى بوارد فلا يرث مع وجوده، كل من أتى بوارد لا يرث مع وجوده، أو كما قال ابن رجب ابن رجب لخص تفصيل جيد أيضا عندما قال يعني إذا قام مقاما سقط بوجوده وإلا فلا. إذا قام مقامه يعني الوارث الذي أدى الوارث إذا قام مقامه الجد إذا بدا قام مقامه ولا لا؟ قال أدلة آبائي إبراهيم فإذا سقط قام مقامه فإذا مطبق عليه القاعدة كل من أدى الوارث سيرفع وجوده. هنا أصول وهنا فروع وحول ذلك حواشي. تطبيق القاعدة ان الاصول هنا الاعلى الكل كل امر يحجب من فوقه يعني من فوقه وشرط وقيد ايش هو ليه يعني من جنس من جنس ليش من جنس من جنسي يخرج عشان يخرج الجنس الفرد كل فرد يحدث من أنزل منه هو أنزل منه بغير فرد يعني ايه بغير فرد يعني سواء بالجنس أو بغير الحواشي على ما هو الصبار المعصب يحدث من دونه. وأيضا تتمثل في الأخوات شطار أخت شقيقة لو مات مثلا مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب ورزق من مات عن أخت المعصب المعصب هذا سواء سواء تعطيك سواء هذا سواء الغير أو معصب أو عن بنت. طيب يبقى لو مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب ولد هذا تقريبا البنت والأخت الشقيقة يأتوا مع بعض من مقطع يأتوا السنة اللي يعني بنت بنت وبنت الشقيق طب ورد هنا الحديث يعني الحديث في الزنقة لا انت عن بنت واخت شقيقة واخت الاب البنت والاخت الشقيقة يرس السنة كلها تعطيق البنت ده كده كده غلط يعني لازم تفضل تفصيل اخر يعني انت البنت الان اعترف بالتعطيق غلط خطأ البنت هذه لا تلد بالتعصيب في حال الأحوال إلا تعصيب بإيش؟ غير مش تعصيب الآن البنت تلد بالتعصيب ولا احتلت بالفرض؟ وبين لك خطأ في المستوى البنت تلد بالفرض ولا بالتعصيب؟ البنت قل بالفرض وفرض النفس صحيح ماذا التعصيب الا ما علاقه الجماعه المتردد اما الاخت هنا تلف بفرض وبتعصيب فالاخت الشقيقه تلف بفرض والنفس وهي لا فرض لها الان يتعاون منها بفرض من النفس فتلف بالوجه الاخر وهو التعصيب تعصيب ايه؟ مع البيت تعصيب مع الايمان تقول البنت لها النفس والاخت الشقيقه لها النفس تعصيب مع النفس وتحجب وحجبتها ليش؟ لانها على نفس القاعده المعصب يحكي بالدور أول أقل منه فوق او اضع ظهره فهو القرار يظهر في الساق للقائل نظر الزهر سهل هذا الزهر في دائره اخر استثناء القاعده ها ارث الاخوه والاخوات لام مع وجود لا مع وجود الام مع وجود الام هذا استثناء القاعده قاعده كل الوالد يبني لوالد فهذا الوالد ثابت مع وجوده والاخوه هنا والاخوات لام يبدون لمن يبدون الوالد لمن اخوه فين هو الفرح حمسك كده ولا عشان جيته بدري حصل معاكم كده انا مش فاهم الان ماذا عن اخوه اخوات الام الاخوه اخوات الام يبدون للوالد بايش يبدون البيت بايش ماذا عن ام انا لا اتفرطت بس ماذا عن ام واخوه اخوات الام وعن وعن اخت شقيق ولده ماذا عن ام واخوات واخوه الام واخت شقيق ولده بلاش الاخت الشقيقه حتى تدخلوا في الخلاف وتتعبوا فيه ماذا عن ام واخوه اخوات الام لا اله الا الله شيل ابن السبورة لا شيل السبورة خلاص روح الفرح الثالث انتهى لا لم اجد الاجابه الثالث انتهى الاجابه الام لا الأم هي السدس والإخوة الأم هو السدس بالتساوي سدس إيه ده بقى؟ السدس الثلث قول الثلث لهم الثلث بالتساوي طب كيف؟ ورثوا وهم قد أبلغ للميت بإيش؟ بوالد بأم هذا الذي يريد تفضيله يبقى الإخوة الأخوات أدوا للميت بالأم مع وجود الأم يرثون هذا استثناء للقاعدة لأن القاعدة العامة قالت إيش؟ كل من أدى لوالد لا يرث مع وجود هذا الوالد وكما وضحه ابن رجب كما قلت إذا قام الأمر عند سقوط فإذا قلنا أب وجد فالجد مات الابن وترك خلف أبا وجدا الآن الجد يبني للميت بوالد وهو الأب إذا وجد الأب حجب الجد يبقى إذا نقول الجد محجوب فهمتم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ مات عن ابن وابن ابن الصلة بين النازل ابن النازل وبين الميت ايش الصلة؟ ابن والد فإذا وجد حجب الأنثى مفهوم؟ استثناء القاعدة الأخ والأخوات الأم مع وجود الأم يهم يبدون بالأم مع وجود الأم أيضا يورث ولا يسكبوا من التوحيد هذه الصورة تبين لك أصول وفروع وحواشي وعلى عفوا وعلى استثناء القاعدة شرط هذا الليلة شرط الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

طيب ماذا؟ هي أدل الميت بالإبن أو بالبعالي الإبن صحيح؟ نعم طب بدون أحد طب القاعدة الثانية من أصول الفروع كل فرد يحجب من تحت هو أنت منه من غير خير يعني سواء كان من جنسي أو من غير جنسي هنا هي من غير جنسي ومع ذلك حجبها لقوا مستوعبة للفضل لقوا كلهم مستوعبين طيب المسألة الثالثة زوج وأم زوج وأم مات عن زوج وأم وأب وبنت وبنت وبنت مات عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ورزق أولا أنا أقول شيء قبل أن تورزق أرني طالب علمي يبين لي أين موضع الحج وبعدين نفصل هذا التفصيل الصحيح للمسألة طالب علم يبين لي في كل مسألة أين موضع الحج ثم مع ذلك يورزق أبو معاذ الشريف حاول مات عن زوج وعن أم وأب زوج وأم وأب وبنت وبنت وبنت مواطن الحج أولا أنا أتاك عليكم الأمر مواطن الحج مواطنان أقول قسمان مواطن الحج موطنان أنا أخطأت مواطن الحج موطنان أو قل أقسام الحج قسمان لماذا ما أتركوش معنا تسمع مواطن الحج عمرو جابر أين مواطن الحج من أقسام جابر تعال تعال تعال تعال لا تختلف الخمس تعال قل في احد خلفك الشافعي خلفك لا بنت الشافعي الشافعي خلفك تعال تعرف ليش اقول لك الشافعي خلفك لما تعرف اقول له مالك عندما كان يسال طيب مالك مواطن الحج هو انت بتاع البنوك يعني انت بس بتعطي المال فقط لا اريد انا خلاص مش توريت عليك لكن احل على على مواطن الحج محمد لم تؤلف هو الذي احال عليك بينك وبينه بره بقى تروح الان مواطن الحج في عندنا حج ورصاص استنى في حج ورصاص فين هو؟ استنى انا بص افهم الزوج في حجم الرصان ولا ها ده اكثر من موطن كمان في الرصان ده كلام ده واضح يعني والام استنى الام ها هتنزل للثلث حجم الرصان ايضا من الثلث طيب هم اربعه كمان ها اربعه نعم لا اربعه ثلاثة في كفة وواحد في كفة طب كفاية جدا محمد كذاك الله خلال كده كفاية محمد والأب أيضا أحسن الحق الأب أيضا في حاجة لأنه مش عارف ليش بالتعطيل قلنا ممكن نتجاوز لكل ما هو ليش نزل إلى الفرد اللي هو يكون له الثلث إيش تاني؟ وبنت ابن مكتوبة بنت ابن ها؟ ها؟ أيوة من؟ مكتوبة بالبنت محجوبة بالبنت؟ لا كيف ذلك؟ ان هما الاثنين شيخ ب يعني يختلف اللي هو الاب كيف؟ كل فرق يحكي من هما يعني بنت الابن لا انت لها شيء محجوبة طيب لو ما حصلتش انت عبرت حسبي وقصام طيب بنت الابن اصلا ما يشتغل نمنع مالها فاتح انت هتقول كده يبقى ليها تكبرت ان هي بنت واحده مش دي قاعده مش القاعده في البنات ان هم لهم ايه؟ الى الثلثين صح ولا لا؟ انا اللي غفل عنه بس طيب صحيح ايضا خدي بس البنت الثاني باطن الثاني الثالث الرابع كل ذلك في الحج سبب حجم الزوج حجم الاطفال هو وجود الفرع الواحد سبب حجم الام والاب وجود سبب حجم البنت وجود ايش وجود ايش قال الولد تقصد وجود ايش لا وجود ايش فهذه فرق وارد وهذه فرق وارد لوجود ما هي اللي هي تصابت ايش اقوى منها ايش في الفورمة مش احنا قلنا جهة والجهة هنا جهة بدورة فرق وارد كل فرق وارد يبقى ننظر ان كانت الجهة واحدة ننظر في ايش في الدرجة في الدرجة اللي بيأكل فننظر في الفورمة هنا الدرجة اوطى هذه درجة عندها من هذه الدرجة فلذلك حين بدي يبقى الفرق بينهما لا يا فهمت على الكيمياء مجالش النهارده كيمياء هذه ولا وريد في شيخ مالك انت كده مخلينا انا مرتبك انت مش عايز تنزل عينك من هنا فريح دماغك وقول لي في ايه جايه معاك ولا مش جايه خالص وانا شايف انتهاش يعلوك فتعبت انا طب انت ما انت حاطط على الدور اللي فات والله اسمعني اي مساله ناخد الاسهل الاولى الاولى البنتين وبنت ابن البنت وبنت الابن ايهما ارفع درجات مين الاول راجل خلف بنت خلاص وخلف ابن الابن ده خلف بنت مين الدرجه الاقرب للميت الميت ده خلف ابن ومحمد خد التوتن ايهما اقرب لزيد توتن ولا هند ليه بقى هند من صلبه صح هند بنت لكن توتن بنت يبقى مين الاقرب بقى يبقى لما يجي يتعاركوا مع بعض لما ياخد التزاحم نقدم من البنت الصلبيه اللي هي من صلب ولا الثانيه ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ده هو ده اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي كده ها والشغل انا عايز ده زايد هيجي علينا ليل نهار طب كده اتفهمت كده احنا شغالين في الطريقه دي طيب المساله الرابعه بعد عن ابن وابن وام ده والد يا استاذ اتفضل والد هياخد ال 38 على 12 ها هياخد ايش؟ الثلث الثمن ايوه عطايا عطايا الثمن بقى الثمن انت شوف ازاي مربوطه هنا حضرتك طيب الزوج الرب ليش الربع يا شباب ما الدليل ولا تبذل ما ترك على الا ما كلهن فان كان لهن ولد ولد مرور جاي ها ولد الام صدق لما يحجبها من ايش من الثلث الى الايه قلت لهم شباك انا همشيك زي طوال الكفايه مش هنرد منك الدليل ده الباب تعطيه الباقي تحصيل لا تاخد الباقي تحصيل طيب اسكت ولا مين اللي كلمك انت اسكت بقى البنت لها ايش البنت لها ثلاثه بقايا بنت الابن جاي والاب هياخد الباقي تحصيل مفيش بقى ده ممكن تقول المساله بس مثلا ها ما تقول زي ما هي عايزه لا خد ها هو مش هياخد بس هو ده الصدر جالب بالفرض مهرب بالتحصيل تحجبه من الرياض يهز بالتحصيل ده الابن بالفرض طيب الرابعة مات عن بنت وابن وام وبنت هذه الجملة دي مات عن بنت وابن وام وبنت مواطن الحج مواطن الحج أمر خالص انظر فيها تجيب الأول ولا تجيب في القادمة الأول هات ما عندك أم ما في الأم الله يرحم الأم ما فيها أحسن الأم هتنزل من الثلث الى الصدر، لما ده حجب وحجب ايه؟ حجب حرمان قطع، هذا وهم حجب ايش؟ نقصان. احسن الله اليه. ليش حجبت؟ لوجود ايش؟ الفرق الوارد احسن نحن انا الله ان يحفظ اليه. بس هذا الموضوع في مواطن اخرى من باب اللغه العربيه. بنت الابن مالها يا شيخ؟ حرمان. استنى ما اتخطفتش. لا بنت الابن احسن حجب حرمان. لماذا؟ لوجود الفرع الذكر. لوجود الفرع الذكر الوالد. يبقى دي حجبه انتهى الموضوع حجب حرمان. استنى ايه الثاني؟ واحد ورث ابا معاذ الام لها الثمن والبغض والبنت البغض بتاعها في ولد الذكر بنت حظ الام تاني. المساله الخامسه مات عن ابن وبنت وابن. ها وبنت مات عن ابن وبنت وابن وجد. يلا يا اخوه فاضل في أكثر من موقف الحج. من شاف الإخوة هتموت وهي بتنظر. وفي أكثر من موقف الحج. نوي. الجد محجوب حجمه. الجد أحسن في السنة الأخير طيب. الجد محجوب حجمه. نعم. ده من إيش؟ من التعصيب إلى إيش؟ الثغر. طب هو ده من إيش التعصيب؟ نعم من زيت لط. استنى. من أنت من زيت لط ومش موجود الأب عشان يحجب. الجد يبقى إذا حج الجد حجب إلى الفرد من التعصيب إلى الطيب. ابن الابن محجوب. ابن الابن يكون له الشطر. له الشطر أتوبي؟ لا محجوب حج حرمان لما؟ لوجود الابن. لوجود الابن. كل من أدى الوالد. كل من أدى الميت والد لا يسمع وجود. يبقى إذا الابن الابن حجب وجود الابن. طب والد؟ بنت الابن. بنت الابن زي بنت الابن ايضا حج ايش؟ حج حرمان. ايوه دي بنت يا ابني. ايوه دي ليه؟ مع المشكله جنسي. ايوه القاعده بان المروع يحجب من ان هو ادى منه بغير طريق سواء ذكر او جنى انثى. ذكر جنى او انثى. التوليد بس. الجد الاول. ورثه بقى. كريم اين انت؟ ورث مواطن اهم شيء اتينا به. مواطن الحج اتينا به. ورث. دعم ان احنا صدرنا الباب بيها. الجد الثبت ده. والابن لو الباقي تعصيبا. ده الطريق. طيب الثالثة مات عن ابن وأم ولد. مات عن ابن وأم ولد. فدي حوالي 13 موضوع عند الواهمين فقط. ها مواطن الحج ها مسمو ها عبد العزيز عبد الله في الدنيا وفي الآخرة. طب حج بنقصان من الأم أكثر حج بنقصان الأم. لما؟ استنى حج بنقصان الجد أيضا بوجود الأم. الأم بتحجب الجد قطع. هذا قطع فاحش. استنى وجود الفرع الوارد. الفرع الوارد متعبكة كده معاك متعبكة ماشية نفس الحكاية. شوف اخدها دلوقتي ده ايه؟ اخدها في هنا ده ايه؟ ابن. وده مين السابق؟ ابن الابن قبل الابن يتولد قبل الابن. مشفتهاش خالص انا ولا في الخيالات. ابن الابن يتولد قبل الابن. طب الابن الاول وبعدين مين بقى اللي يحكم مين؟ ليه؟ لانه نزل الاول نفس الحكايه ماشي صح كده؟ طيب نفس الامر هنا مات عن ابن وام وجد. قلنا الابن هيحجب الجد لان هو ايه؟ لا لا. طب ليه هيحجبه؟ ليه هيحجبه؟

لأنهن أقوى في الفرق، لأنهن أقوى في الفرق. طيب ما تعرفين؟ تعصيب عظيم. فانزل ما تنزل أخي الشقيق وتحجب لأنها أقوى منه في الفرق، لأنهن في الفرق. المسألة الأخيرة ما تعرفين وبنت إيه وتنت إيه وأخوات من الأم، من الأم أهم حاجة لها من الأم. ماذا عن بنت وبنتين وستة أخوات أو إخوة وأخوات من الأم؟ وردهم ليس لكن إيه في جهة كاملة؟ مش المواطن، المواطن الأول المواطن بنت الإبن هيبقى حاجة من الخصام تنزل من النصف من النصف إلى الثلث صح حسن. يبقى لا تنس ماشي يعني بس مش مواطن الثانية المنزول من الوين معلش انا لازم اشد عليك عليك الاخوة والاخوات متى يرسول ها ماذا بيقول يا شيخ فضل ها مش قلنا الاخوة والاخوات حتى الام او غير الام لا يرسول عميد الفرع الوارث يبقى ده حاج بيش الاخوة والاخوات لهم محجبون حجب حرمان لوجود الفرع الوارث فتكون البنت لا النصف وبنت الابن لا السدس تكمل الثلثين صح ولا لا؟ طيب الاخوة تتدرب على هذه المسائل وان شاء الله الاسبوع القادم نبدا في اصول المسائل وتصحيح المسائل لكن هذه تحتاج كما قلت لتدبر هي تعرف او دربكم قبلها تعرفون توحيد توحيد المقامات؟ تعرفون توحيد المقامات؟ اتدربوا عليه ثلثين زائد واحد على سنة ارسموا المسائل دي بس ارسموا المسائل دي وحلوها في البيت معلش تكتبوا اتنين على ثلاثة زائد واحد على ستة مش عارفين؟ ما تعرفش خالص؟ ما عندكش أي حساب في أي حاجة؟ أشبه بالسيوطي اه نعم السيوطي يقول فتح الله عليها في كل العلوم في اللغة وفي غيرها إلا في الحساب. طيب اكتب خلي حد يعلمك هو انت مدرس انجليزي ده عندنا 700 مدرس هنا لا ما تحبش يا غبارين مع الاخوه تحل معاهم اكتب ثلثين زائد ثلث يساوي النبي ربع زائد ثلث واحد على ستة ثلث يعني زائد ثلث ثلثين خمسة خمسة هو زائد ثلث ثم زائد ثلث ثم زائد ثلث ثم زائد ثلث المسألة الأخيرة ثلث زائد ربع ثلث جمع ربع يساوي حلو لك الفكره مش هبدا شرح المواليد الاسبوع القادم الا لما اشوف الاجابه على هذا معضله معضله الحمد لله حاضر المساله الاخيره بات عن بنت وبنت وست اخوه واخوات الاخوه والاخوات هم محجوبون حد الحرمان لمن؟ لان شرط توريث الاخوه والاخوات شرط توريث الحواجب عدم وجود الفرع الوارد والاب الوارد فإذا قلت الفرع الوارد ما في شبه الحواجب يعني لو قلت ماذا عن بنت وعن أب وعن أخت شقيقة فنقول إيش حواجي لابد عيني تقع على إيش على الأعلى وعلى الأرض على الأرض وعلى لو في أرض نقول الحواجي بره لو في بره نقول الحواجي بره يبقى الشرط عشان تورد الحواجي ده بره بتاك مسألة الحواجي كلها الشرط عشان تورد الحواجي لابد عدم وجود الأرض الوارد والفرع الوارد ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟